هادية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. انتهينا من الاحتكار، وذكرنا بأن ملخص المسألة بأن الاحتكار هو حبس السلع غرض أن يزيد عليها في المال، وقلنا بأن هذا الكلام أي الاحتكار حرام في كل إيه؟ في كل سلعة. واضح الكلام؟ والمحاضرة الماضية كلها كانت في الإيه؟ كانت في هذه المسألة، وذكرنا فيها عدة قواعد. قلنا بأن التنصيص قاعدتان في العام، واحد التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام، اثنين التنصيص على بعض أفراد العام بما يخالف حكم العام يقتضي تخصيص العام، ثلاثة أنه إذا اتحد المخرج واختلفت الروايات يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص والمجمل على المبين. ما معنى اتحاد المخرج واختلاف الروايات؟ أن يكون مخرجي الحديث والروايات من الحديث مع اختلافها خرجت من راوي واحد. واضح الكلام كده؟ خرجت من راوي واحد. ذكرنا قاعدة أخرى، الراوي أعلم بمرويه، أو تقدم رواية الراوي على ما رأى، أم رأي الراوي على ما روى؟ ما الراجح فيها؟ التفصيل. التفصيل، ما هو التفصيل عبد الرحمن؟ الراوي أعلم بما رأى إذا كان ما رواه مجملا لا نصه. ممتاز. فهنا الراوي يكون أعلم بما روى، واضح؟ متى؟ إذا كان ما روى محتمل لمعنى أو اثنين أو ثلاثة، فالراوي حملها على العموم هو الأعم هو الصحيح. الراوي قال لا، ده المراد منها رقم واحد، واضح؟ يبقى هنا إيه؟ يبقى هنا خصص الراوي العموم، صح الكلام؟ فإذا اختلف معه صحابي آخر قال لا، المقصد فيها العموم وليس المقصد فيها ليس المقصد منها الخصوص، وإنما المقصد منها العموم، يبقى هنا يطلب الايه؟ يطلب الترجيح من الخارج. تشوف سنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية كان السنة فيها ايه؟ واضح؟ وإلا إذا لم تجد مرجح يرجح واختلف الصحابة يبقى ترجع للأصل، الأصل أن الرواية على العموم. واضح الكلام؟ المحاضرة اللي فات كلها كانت في ايه؟ في هذه المسألة، لكن النقطة دي ممكن تكون زائدة. طيب، باب في التسعير. ساق بإسناده رحمه الله إلى أبي هريرة أن رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر، أي ضع لنا أسعارا، وفي رواية قال يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، يعني ضع لنا إيه؟ أسعارا للسلع. فقال بل أدعو، أي النبي عليه الصلاة والسلام قال بل أدعو. ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر، فقال بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. الرواية الثانية هي عن أنس بن مالك قال قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا في مال. أول شيء، ما معنى التسعير؟ التسعير هو وضع سعر للسلع بما لا يظلم البائع ولا المشتري، لأن الأصل في المصلحة ليست للمشتري فقط، إنما هذا أيضا للإيه؟ للبائع. واضح؟ وضع السعر بما لا يظلم فيه البائع ولا المشتري، هذا معنى الإيه؟ التسعير في الجملة. أول شيء، شيخ الإسلام ابن تيمية قال ولا يظنن ظن بأن هذا الحديث على عمومه، بمعنى أنه ليس لولي الأمر أن يسعر للناس السلع. واضح؟ ولكن أولا أجمعوا، يبقى هيذكر الإجماع، قال أجمعوا على أنه إذا كان هناك ظلم في السعر فوجب على ولي الأمر هنا أن يضع سعرا بحيث لا يقع الإجحاف على المشتري، لأن مثلا البائع حط سعر، السعر ده عالي قوي، مفهوم الكلام؟ فالناس قلدوه، السلعة دي عاملة جنيه حاطط فيها 10 جنيه، طيب هذا فيه إجحاف على مين؟ على المشتري، على المشتري، مفهوم؟ إذن لك أن تكسب، مفهوم؟ ولكن ليس لك أن تظلم، لأن هذا سيعود بمظلمة متعدية على مين؟ على المشتري، مفهوم الكلام؟ فهنا ما لم يتم، تأتي القاعدة هنا، ما لم يتم ترك الحرام إلا بالتسعير فصار على ولي الأمر التسعير واجب. يبقى التسعير هنا حكمه إيه؟ حكمه صار واجبا. واضح الكلام كده؟ حكمه صار واجبا، يبقى ده الذي لا خلاف فيه. لكن المسألة إذا كانت ماضية، ده بيبيع مثلا ب5 جنيه وده بيبيع ب6 جنيه وده بيبيع ب4 جنيه بحيث أنه لا يصل الأمر إلى الإجحاف، مفهوم؟ فالأمور إيه؟ بسيطة الشيء، بسيطة النوع. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر الخلاف بأن هل ولي الأمر أن يسعر أم ليس له أن يسعر. قال أولا النبي عليه الصلاة والسلام جعلها في الأصل مظلمة، لأنه قال إيه؟ إن لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. واضح الكلام؟ فمسألة التسعير هنا قد يكون هناك فيه مظلمة، إما للبائع وإما لمن؟ وإما على المشتري. فهنا المسألة إذا حدث هنا الخلاف، يبقى احنا بنتكلمش في إيه؟ بنتكلمش إذا كان السعر قد غلى أكثر مما يكون وفيه إجحاف على من؟ على المشتري، على المشتري، مفهوم؟ هذا بالإجماع وجب إيه؟ على الأمر وضع السعر، خلاص كده؟ لكن إذا كان الأمر قد فيه يكون فيه إيه؟ شيء بسيط، شيء مثلا ب4 جنيه، ده بيخليه ب5، ده بيخليه ب6، ده بيخليه ب3، هنا حدث الخلاف، هل يسعر فيضع سعر واحد يبقى ب4 جنيه كله يبيع، مفهوم؟ أو لهذا العبد ان يبيع أربعة وده بخمسة وده بثلاثة، الامور متقاربة. المسألة كلها قبل الخلاف مرجعها الى ايه؟ الى اصل، الا وهو اصل المصلحة واصل الايه؟ واصل المفسدة. خلاص كده، اصل المصلحة واصل المفسدة. بما انه لا ينظر الى المفسدة العائدة على المشتري، ايضا لا ينظر الى ينبغي ان ينظر الى المفسدة العائدة على مين؟ على البائع. مفهوم؟ ده اصل. الاصل الثاني الا ان تكون تجارة عن ايه؟ عن تراض منكم. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. عمر رضي الله عنه في مصنف ابن ابي شيبة باسناد صحيح مر في السوق، وكان عمر دائما يمر في السوق ويأمر الناس بطلب العلم في أمر البيوع، وكان يسوق أحد الصحابة يعلم الناس في السوق أمر البيوع، بل كان يعين أناس من الصحابة رضي الله عنهم من العلماء حتى يرجع البائعين المشترين إليهم. يعني السوق ده ليه مثلا مين؟ عبد الله بن عمر، عبد الرحمن بن عوف، عبد الله بن مسعود. مفهوم؟ يعلموا مين؟ الناس، والناس يرجعوا إليهم في البيع والإيه؟ في البيع والشراء. واضح الكلام؟ فعمر رضي الله عنه مر يوما فرأى رجلا يضع سعرا هو أرخص ما يكون من السلع التي بجواره. يعني بيبيع الفلفل مثلا، أدي الفلفل بستة جنيه، الراجل ده بيبيعه باربعة جنيه. خلاص كده، وهو فعمر رضي الله عنه نهاه أولا. بقول إيه؟ أولا نهاه وقال إما أن يكون سعرك كمثل سوقنا وإما أن تعتزلنا. وصل الكلام؟ وإما أن، طيب يبقى ده القول الأول لعمر رضي الله عنه. خلاص كده، بمعنى انه لا يصح ان يكون هناك ايه؟ ما هو ارخص. طيب ليه؟ ايه المصلحة هنا؟ قال لك لان ده في مفسدة على من يبيع معه في السوق. صح كلام؟ مفسدة على من يبيع ايه؟ على من يبيع معه. ده واحد مثلا بيبيع بخمسة جنيه وده بيبيع بثلاثة جنيه، يبقى هنا ستقع مفسدة على مين؟ على اللي بيبيع بخمسة جنيه. وصل الكلام؟ فنهاه عمر وقال إما أن تبيع في سوقنا مثلنا وإما أن تعتزلنا، يتبيع زينا يا إما تاخد حاجتك وإيه وتمشي. وصل الكلام؟ ثم بعد ذلك عمر رضي الله عنه بعد أن ذهب إلى البيت، وكان عمر رجاع، سنة عمر كده إن يقول الكلام، خلاص بعد ما يقول الكلام يروح مراجع نفسه في المسألة ويرد نفسه. فلما ذهب إلى داره فرجع إلى الرجل فقال أيها الرجل أما إن هذا كان أمرا رأيته لأمر السوق، فلك أن تبيع ولك أن تكف براحتك. وصل الكلام كده؟ لك أن تبيع ولك أن إيه؟ لك أن تكف. ليه؟ لأن كما أن ينظر إلى مصلحة البائع الذي معه فينظر إلى المصلحة الأعم وهي المشتري. صحيح الكلام؟ المصلحة الأعم وهو من؟ وهو المشتري. والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما ينظر إلى مصلحة الأعم وهي للمشتري، لذلك نهى عن تلقي الجلب كما ذكرنا. صح كده؟ قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من، دعوا الناس، كأن عمر رضي الله عنه رد إلى ليه؟ إلى الأصل ده، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعضهم من بعض، بعضهم من بعض. مفهوم؟ يبقى إذا كان هنا وضع أمر التسعير، وضع أمر التسعير، إذا معنى ذلك إن الثلاثة دي، الثلاثة جنيه دول هيغلى إيه؟ اتنين جنيه. ممكن يكون الشخص ده جايب السلعة دي أو الفلفل ده اللي هو زي هو ده، أو البرتقان ده أو الطماطم دي أو مش عارف إيه زي ده، بس جايبه مكان إيه؟ مكان أرخص. صح الكلام؟ فالناس مثلا بالتالي هتسأل انت جايبه منين؟ والله انا جايبه من المعلم الفلاني، ده عنده فلفل كتير قوي مش عارف ايه، وعنده استفند كتير، وعنده طماطم كتير، وعنده خيرات ربنا كتير، ويبيعها بارخص. صح الكلام؟ يبقى بالتالي الاصل هنا رجع لمصلحه مين برضو؟ لمصلحه المشتري، مع ان البائع ايضا ايه؟ اكتسب مالا. صحيح؟ فما وقع هنا لا هذا في مظلمه ولا هذا في ايه؟ ولا هذا في مظلمه. مفهوم الكلام؟ فاذا كانت الامور متقاربه، ده بيبيع الموز ب8 جنيه، وده بيبيع الموز ب9 جنيه، وده بيبيع الموز ب10 جنيه. مفهوم الكلام؟ ممكن تختلف الاجناس، جنس الشيء نفسه، ان ده نوعه كذا بخلاف النوع ده، ده موز مش عارف تايواني، ده موز صعيدي، ده موز بهتيمي، ده موز اوسيمي، بتختلف. صحيح كده؟ في 30 نوع من المانجا، بيقولوا له حاجات غريبه. يعني معايا واحد تاجر مانجا جه يسالني في مساله، قال لي 300 نوع مانجا. قلت له يا عم انا مالي انا بالله، قول المساله بتاعتك وريحني. يقول لي مش عارف اصل المانجا دي تعمل 35، والمانجا بتاعت ست ابوها تعمل مش عارف 36، والمانجا بتاعت خدود مش عارف مين تعمل 40، والمانجا اللي مش عارف بتاعت عم عويس تعمل. فانا لو حطيت مش عارف ايه، طب انت ما كنت تسالني السؤال من الاول، انت لازم تقول لي القصه دي كلها. يبقى هنا في الاجناس ايه؟ الاجناس بتختلف. لكن لو كان، خد بالك الكلام مش في مش في اختلاف الاجناس، لكن لو كان الجنس واحد، اللي هو نفس الموز ده، هو نفس الموز ده، ده بيبيعه 9، ده بيبيعه 8، الامور هنا ايه؟ الامور هنا متقاربه، الامور هنا متقاربه. مفهوم الكلام؟ يبقى هنا اذا كانت الامور متقاربه، فالصحيح من مذهب الامام مالك بانه هنا لا ايه؟ يترك الناس، يرزق الله بعضهم من بعض. اما اذا اتفق الناس على الاجحاف بالمشتري، يبقى هذا حرام. يبقى هذا ايه؟ هذا حرام. بتوع سوق السمك اتفقوا علينا، لو نبصوا البولت يتباع عندنا 50 جنيه، خلاص كده كله يبيعه ب50 جنيه، لازم تبيعه ب50 جنيه، وما بعتوش ب50 جنيه مش عارف هنعمل لك وهنعمل فيك ونسوي. طب ده هو عامل 20 جنيه مثلا يعني. مفهوم؟ يبقى هنا يتدخل ولي الامر في هذه الايه؟ في هذه المساله. العربيه تروح الجيزه عامله مش عارف كام، يقول لك 5 جنيه، ده يروح مش عارف الهرم دي عامله كام؟ عامله 7 جنيه، التاني مثلا يقول لا ده هي ب4 جنيه. مفهوم؟ يبقى هنا دخل في اجحاف على مين؟ على الراكب اللي هم الجمهور. يبقى وجب على ولي الامر ان هو ايه؟ يضع السعر، لان ما لم يتم ترك الحرام الذي هو الاجحاف على الجمهور الا بتدخل ولي الامر بالتسعير، فصار التسعير هنا ايه؟ هنا واجب. يبقى ده اصل الايه؟ ده اصل المساله. واضح الكلام كده؟ طيب، باب في النهي عن الغش. ساق هنا بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما، فسأله كيف تبيع، فأخبره، فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه. أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن أدخل يدك فيه، في هذا الشيء. وأوحي إليه بمعنى ذلك السنة إيه؟ السنة وحي. فأدخل يده فإذا هو مبلول، فقال رسول الله ليس منا من غشنا. في رواية عند الإمام أحمد إن الرجل ده كان بيبيع تبن، حاجة كده عاملة زي التبن والعلف والكلام ده. وانت عارف ده لو جيت مثلا تبيع كيلو، خلاص ده بيوزن كيلو يعني حاجة كده محترم، لكن لو بليته هيبقى حاجة ايه؟ هيبقى حاجة قليلة. واصل الكلام كده؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له أنت بتبيع كيف؟ فبين له، فأوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن ضع يدك، ضع يدك في الشيء. طلع العلف ده والشيء ده إيه؟ مبلول. يبقى معنى كده إن فيه إيه؟ إن بله عشان يوزن مع الراجل اللي هيجي يشتري ده، فهو يكسب إيه؟ وهو يكسب أكثر. خلاص؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هنا من غشنا إيه؟ من غشنا فليس منا. ده غش، دي قاعدة عامة في الشريعة، دي قاعدة عامة، قاعدة عامة في الشريعة. وانت لو نظرت للبيوع المحرمة كما ذكرنا قبل ذلك كلام شيخ الإسلام تيمية، تجد إما راجع إلى الربا، وإما يرجع إلى الغش، وإما يرجع إلى الغرر. صح كلام كده؟ وإما يرجع إلى الإيه؟ إما يرجع إلى الغرر. يبقى ثلاث أمور. شوف أي بيع محرم مرده الإيه؟ حرم ليه؟ إيه المقصد في أمر التحريم؟ وصل الكلام؟ ساق بإسناده هنا قال كان سفيان يكره هذا التفسير، ليس منا يعني ليس مثلنا، ليس من غشنا فليس منا. كلمة ليس منا دي اختلف فيها الناس على ثلاث أقوال، قولان طرفان لأهل البدع من الخوارج والتكفيريين، والقول الثاني على النقيض اللي هو قول المرجئة والأشاعرة، والقول الصحيح هو القول الوسط. قول الخوارج إن كلمة ليس منا يعني كفر، ليس من الإسلام. خلاص كده؟ فيقول لك ليس منا يعني إيه؟ يقول لك يعني كافر، ده ليس منا خلاص، ده ليس منا خرج من دين الإسلام. ده من يكفر بالذنب، من يكفر بالإيه؟ من يكفر بالذنب. مع ان هنا الراجل كان فيه غش، النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم عليه، ما حكمش عليه بالكفر، وصل الكلام، لكن علمه عليه الصلاة والسلام ولم يحكم عليه بالكفر لأنه ذنب. على النقيض ان يقول لك ليس منا يعني ليس مثلنا. يعني ايه ليس مثلنا؟ وقالوا ليه ليس مثلنا؟ خلاصة المسألة، ده مش باب اعتقاد. الأشاعرة والمرجئة عموما ليس عندهم مسألة ان الإيمان بيزيد وينقص، خلاص، ولكن الناس في أصل الإيمان سواء وإيمانهم واحد. يعني إيمان أبو بكر، خلاص كده، أبو بكر الصديق زي إيمان الرجل اللي قاعد على القهوة اللي بره ده عند الأشاعرة، خلاص كده، وعند المرجئة لأنهم مرجئة جهمين. فيقول لك ليس منا يعني ليس مثلنا. فيجي الإمام أحمد يقول إيه؟ يقول هذا كلام أهل البدعة، ليس مثلنا معنى ذلك أنه إذا لم يفعل هذه المعصية هل صار كمثل النبي محمد؟ ما هو خد بالك، عمل معصية قال لك ليس إيه؟ فقال لك ليس مثلنا، ليس مثلنا. طيب هو لو بعيد عن المعصية دي هو إيمانه زي النبي والصحابة؟ ما هو بقى مثلهم. واصل الكلام؟ يبقى فهمت كلمة ليس منا عند الأشاعرة معناها إيه؟ اللي هي إيه؟ ليس مثلنا. لكن ليس منا إذا قرنت بشيء فاعلم أنه إيه؟ فاعلم أنه ذنب ينقص به إيمان العبد ولا يكفر به العبد. خلاص كده؟ يبقى ينقص به الايه؟ الايمان، لكن لا ينفي عنه اصل، لا ينفي عنه اصل الايمان، الا اذا كان الذنب ده بقى ايه؟ امر اخر معلوم من النصوص اخرى بانه يخرج العبد من المله. ليس منا من لم يؤمن بالاخره مثلا، مفهوم؟ يبقى ده ذنب وكبيره، لكن ايه؟ كفر مخرج من لا يؤمن باليوم الآخر. لكن في أصل الكلمة ليس منا إذا قرنت بشيء فاعلم أن المقرون بها ده إيه؟ ده ذنب، ده ذنب. ممكن يكون صغيرة، ممكن يكون كبيرة، ممكن يكون كفر أكبر مخرج من الملة، لكن هو على مراتب، مش مرتبة إيه؟ ليست مرتبة واحدة، يعني ليس منا من لم يأخذ من شاربه. طب لو ما أخذش من شاربه سابه كده زي المجوس؟ لا، واحد عمل شنب وعمل كده حط عليه عياله وما ماشيين، ده ايه ده بقى؟ ما ده دي ده شغل المجوس، ده شغل المجوس. وصل الكلام كده؟ فافرد بقى ده حكمه ايه؟ ده الخوارج ايه؟ يكفروه على الكلمه دي، يكفروه على الكلمه دي. فاهم؟ قلت لك قبل كده، مش عارف قلت لك ولا ما قلتلكش زمان، واحد داخل، انا داخل مسجد فلقيته ما بيصليش على جنازه، والناس بتصلي واحنا بنصلي يعني، فالراجل قاعد ما صلاش، فبقول له انت ما صليتش ليه؟ واحد شيخ كده، فمش كل واحد بقى تشوفه كده بقى ملتحي ولا بتاعه ووشه حلو كده يبقى ده خلاص كده امام، امام من شيخ الاسلام يعني. بقول له ما صليتش ليه؟ قال لي اصل الراجل ده انا عارفه. والله يا جماعه بقول الراجل ده انا عارفه، والراجل ده بيبيع كذا وكذا وبيغش في البيع، والنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ تقول له قال ايه؟ والله في المسجد قال لي من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، نص اهو. يبقى ينفع انا اصلي عليه؟ كان الكلام ده بعد العصر، ينفع اصلي عليه؟ قلت له يعني ليس منا انت فهمت منها ايه؟ قال لي ليس منا، ليس منا يا شيخ انت ما تفهمش عربي، ليس منا يبقى ده كافر، ليس منا. قلت له يعني ليس منا يعني كافر؟ قال لي اه. قلت له طب ما انت شنبك كبير اهو، والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ليس منا من لم ياخذ من شاربه، اكفرك انا وشنبه قد كده اكفرك؟ قال لي ما يا هو ده حديث؟ قلت له اه حديث. والنبي عليه الصلاه والسلام قال ليس منا من لم ياخذ من شاربه. قال لي يعني ليس منا؟ خرجته بره المسجد لان الراجل كان عايز يقفل، وفضلت قاعد معه عرفه ايه ليس منا وايه الخوارج وايه المعتزله وايه الاشاعره، عبال ما فهم. والراجل ده كان عنده بنات، يقول لي كده، يقول لي كان عنده بنات، وراجل ديوس على بناته، فانا هصلي على واحد كافر ولا يدخل الجنه؟ ده ديوس فين وفين لما قلت له بقى يعني ايه لا يدخل الجنه، ويعني ايه الدخول المطلق، يعني الدخول المقيد، فاهم؟ بعد ما قلت له اصلا كده ورا ولا حاجه بقى. يعني هو ايه؟ شفت انت المناظره بتاعت عبد الله بن مبارك امبارح كده مع الكوفيين؟ قال لي اه، ومشي ولا في ولا خد بحاجه يعني، واضح كده. نسال الله السلامه والعافيه. يبقى افهم كده يعني ايه كلمه ليس، يعني ايه كلمه ليس من؟ ما هو الحديث اهو، مش النبي عليه الصلاه والسلام بيقول الرجل من غشنا فليس منا؟ يبقى معنى كده ان الراجل ده كان بيغش ولا لا؟ هل النبي كفره؟ واضح كده الكلام؟ قال باب في خيار المتبايعين، اي في اختيار المتبايعين. هو يذكر لك هنا عده روايات الخص لك المساله، عشان بس ايه دماغك ما تروحش مني. النبي عليه الصلاه والسلام قال البيعان بالخيار ما لم ايه؟ ما لم يتفرقا، فاذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. البيعان بالخيار، البيعان سمى البائع والمشتري ايه؟ بائع ومشتري بيعان. واحل الله البيع، البيع هنا يشمل البيع والشراء، لان كلمه البيع تشمل بيع وتشمل شراء. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، خلاص كده. هضرب لك مثال عشان اقول لك حدث خلاف بين اهل العلم في ايه. انا قاعد مع احمد، ها احمد عنده عربية كارو عايز يبيعها لي، خلاص كده. بقول له احمد بيع العربية الكارو دي بكام؟ قال لي والله العربية الكارو دي هتعمل 10,000 جنيه. خلاص كده؟ خلاص. ده عربية كارو وبتاع، وقاعد ايه جميل لي فيها كارو. المهم انت عاملة كام؟ عاملة 10,000 جنيه. طب يا عم خلاص، نكتب العقد نكتب العقد. كتبنا العقد، ادي الفلوس بتاعتك خلاص كده، وادي ايه العربية الكارو بره ايه. المهم انا خلاص احنا كده تم الايه، تم البيع، تم البيع. انا جالي تليفون، جالي تليفون. الو، ايوه، ده التليفون من مين؟ الشيخ عامر. طب بتشتري ايه؟ بتشتري عربية كارو. طب ده انا في عربية كارو تانية بقى احلى من اللي احنا شفناها دي، وعاملة مش عارف كذا، خلاص كده. او انا حبيت ارجع في البيع. طبعا القصة بتاعت عمرو دي عندي مش عارف ايه، لان البيع تم، يبقى كده البيع على البيع على البيع، او معاونة على البيع على البيع، لكن انا حبيت ارجع في البيع. والله افتكرت ان انا كان مش عارف في فلوس عليا، في بتاع كده مفهوم، حبيت اروح اتعشى بره بالعشرة الاف جنيه كده يعني، طاقت في دماغي كده. فقلت له والله يا شيخ احمد يعني معلش انا اسف، سامحني، فرجع لي البيعه دي بالله عليك. خلاص كده، خد بالك، لا خلاف بالنص والاجماع انه يستحب لاحمد انه ايه، انه يرجع. ده اسمه ايه بقى؟ باب الاقاله، اللي هو اللي جاي بقى اهو، ده فضل الاقاله. خلاص، من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامه، يعني يتجاوز الله عنه يوم القيامه من عثرة ما، من شيء ما يوم القيامه. خلاص كده، يبقى لا خلاف ان احمد لو حب يرجع. خلاص كده، خلاص ماشي، ده يستحب له هو. لكن واجب عليه بقى، واجب على احمد انه يرجع في البيعه اللي انا حبيت ارجع فيها. معلش يا احمد والله حصل معايا كده كام ظرف ومش عارف ايه وبتاع، فعايز الفلوس. هنا بقى يتدخلوا بقى. يبقى فهمت المساله اللي مجمع عليه؟ ها، فهمت اللي مجمع عليه؟ المساله الاقاله انه هو البائع انه يرجع مستحب ليه هو، لكن واجب عليه انه يرجع. دي بقى اللي ايه، اللي هيتكلموا فيها. فريق قال لك ايه؟ قال لك والله الناس دول قاعدين، الناس دول لسه ايه، لسه قاعدين في الجلسة. طالما لسه قاعدين في الجلسة يبقى ليه كل واحد انه ايه، انه يرجع في البيعة او ما يرجعش. طيب ده احنا لسه قاعدين، لكن طالما بقى واحد قام ومشيوا، انا روحت، رحت متصل بيه قلت له معلش انا عايز ارجع في البيعة دي. خلاص كده، احنا كده ايه، قمنا وافترقنا اهو. فانا بقول له انا عايز ارجع في البيعة دي، فقال لي والله معلش انا اسف، وده الفلوس خلاص حطيتها في حاجات تانية. وصل الكلام كده؟ طيب هنا حدث فرقة بينه وبينه بالايه، انا خدت فلوسه حاجة ومشيت، ده فرقة ايه؟ فرقة ابدان، فرقة ايه؟ يبقى البيعان بالخيار ما لم يتفرق، ما لم يتفرق، دي تفرق ابدان ولا تفرق كلام؟ بمعنى احنا خلصنا الكلام وبعنا وخد الفلوس وكل حاجة، خلاص هات يا بيه العشاء، خلاص كده، هات العشاء، قعدنا نتعشى، وبعد ما تعشينا ومش عارف ايه والكلام ده، احنا لسه ايه، احنا لسه قاعدين. فبقول له انا عايز ارجع في البيع. فقال لك ما لم يتفرق، هنا حدث تفرق بالايه، بالكلام، تفرق بالكلام، خلاص مش واجب على احمد انه يبيع، مش واجب على احمد انه يرجع السلع، مش واجب عليه انه يرجع السلع. اللي بيقولوا التفرق بالابدان، ها، واجب عليه انه يرجع السلع. اللي هيقولوا التفرق والبيع تم بالكلام، ها، يقول لك ايه، يقول لك ده خلاص كده تم الكلام والبيع تم خلاص وانتوا قاعدين وتفرقوا بالكلام تماما. ده ما بيشربوا شاي بقى وبياكلوا خلاص. يبقى مش واجب عليه انه يرجع، مش واجب عليه انه يرجع السلع. يبقى احنا كده فهمنا التفرق اما بالابدان واما بالايه واما بالكلام. وصل الكلام كده؟ عشان كده معلش خلي عشان كده دي بعدين ماشي. الشافعي واحمد وابن حزم بيقولوا لك ايه؟ ان التفرق ده بايه؟ بالابدان. التفرق ده بايه؟ بالابدان. قال لك طالما لسه قاعدين يا شيخ هاني يبقى لنا احنا ايه؟ احنا بعنا وبعتنا والشيخ هاني خلاص باع لي الموتوسيكل بتاعه ده اللي محيره ده خلاص كده باعهولي، واحنا قاعدين شيخ انا الجنزبيل اللي عندكم يا اخوان، الشاي اللي عندكم، الله ما فيش عشاء. المهم واحنا قاعدين انا طاقت في دماغي ان انا ايه ارجع، احنا لسه قاعدين ما تفرقناش بالايه بالابدان. مالك الشافعي واحمد وابن حزم يقول لك ايه؟ يقول لك يا هاني دول الفلوس وخد الحاجه شرعا، لان التفرق بالايه بالابدان وانتوا لسه قاعدين خلاص. ابي حنيفه ومالك قال لك ايه؟ قال لك لا هاني مش واجب عليك يا هاني، مش واجب، لان انتوا ايه تفرقتم بالايه بالكلام خلاص، ده العقد اتكتب والفلوس اتاخدت وهاني دخلها اوضه النوم حطها في الدولاب وقفل عليها والكلام ده خلاص خلص. وصل الكلام كده؟ الصحيح بقى ايه؟ التفرق بالابدان ولا التفرق بالكلام؟ يبقى فهمنا ما لم يتفرقها دي هي بقى البحث فيها دي بقى خلاص. ابن حزم قال لك التفرق يكون بالابدان. ليه بقى؟ قال لك لان الراوي عبد الله ابن عمر. مين الراوي؟ مين الراوي؟ ابن عمر خلاص كده. عبد الله ابن عمر اللي هو بيروي الحديث في الصحيحين، هو صاحب الرواية في الصحيحين، كان إذا باع أو اشترى كان إيه؟ يفارق بالبدن. في رواية مسلم كان إذا باع أو اشترى كان يفارق المجلس، ثم بعد ذلك إذا أراد هذا الرجل أن يتكلم في شيء يقول له دعني، فيروح من مكان آخر كده ثم يأتي إليه ويقول له تحدث ماذا تريد، يلا بقى عايز انت في عايز ايه؟ والله في مساله شرعيه 1 2 3 4 ابن عمر بقى يقعد يفتي. لكن الشاعر ابن عمر ايه فارق بالايه بالابدان. انتوا فاكرين الاسبوع اللي فاتت ادي روايه ها محتمله ولا لا؟ اسمع يا ابن الاصول يا شيخ محمد، ينفع طلب علم غير اصول يا شيخ محمد؟ ينفع يا شيخ ايمن؟ ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش، صح يا عبد الرحمن؟ ينفع. انت جاي من غانا؟ شوف ينفع ندرس حاجه من غير اصول؟ ما ينفعش والله، والله ما ينفع، والله ما ينفع. ابن عمر يرى ان التفرق بالايه اهو الروايه دي محتمله ولا لا؟ محتمله. تقدم ما روى ولا تقدم ما راى؟ ها ما رأى، ما رأى ليه؟ لأنها محتملة صح كده؟ وهو بين المراد. ابن حزم يقول لك ايه؟ معذرة، ابن حزم وابن حجر في فتح الباري يقول لك وهذا عليه إجماع الصحابة. هذا عليه ايه؟ إجماع الصحابة. ادي إجماع مين؟ يجي ابن حزم في المحلى يقول لك وعليه إجماع التابعين. طب انت بالله عليك عايز حاجة تانية؟ إلا رواية عن شريح القاضي. إلا رواية عن مين؟ شريح القاضي. شريح القاضي اللي متعين من قبل عمر بن الخطاب. قال ابن حزم ولا تصح الرواية عنه. أو يعني إلا رواية عنه؟ لا دي الرواية ده أصلا كمان إيه؟ شكرا مضروبة. يبقى ادي اجماع الصحابه وادي اجماع مين؟ وادي اجماع التابعين. ينفع بقى تقول المسألة فيها خلاف على قولين وأنا أخذ القول اللي عايزه؟ ينفع؟ فعش خلاص خلصت، حتمت المسألة. أضف إلى ذلك بقى أن في رواية عند الدارقطني البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. السلام، شفت يا شيخ وليد، شفت يا شيخ وليد، كلام ميزان ميه يا شيخ وليد، صح؟ ماشي كده، ميزان ميه، ادي النصوص، ادي الصحابه، ادي التابعين. تيجي بقى بعد كده تقول لي اصل ابو حنيفه قال؟ ما ينفعش، ما ينفعش. وصل؟ يبقى التفرق هنا تفرق بايه؟ تفرق بالابدان. خلاص كويس جدا، خليك معايا بقى. يبقى احنا كده ادي حققنا المساله بان التفرق بيه بالابدان. لكن الا معلش قبل ما اقول لك الا دي مساله، ما حكم لفظ البضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل؟ ما حكم لفظة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل؟ ها كله لا تباع ولا تستبدل إذا فرق بالأبدان فله أن لا يبيع أن لا يرد أو يستبدل، هو فارق خلاص البيع تم، مش واجب عليه أنه يستبدل تاني، مش واجب عليه أنه يستبدل تاني. كويس. ها في حد ثاني مخالف؟ ها على الاطلاق لا، على الاطلاق لا. يعني ايه على الاطلاق لا؟ ان هي لا ترد، ممكن يردها النبي عليه الصلاه والسلام من اقال عصره. ممتاز. يبقى معنى كلمه لا ترد لا، في الشرع حاجه اسمها من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامه. انت بترد الحكم ده كده، انت كده بتنسفه، بتجيب ديناميت وبتفجره. لا، ده في حاجه اسمها الاقاله، في باب في الشرع اسمه باب الاقاله. صح كده كلام؟ اتنين. ان في حاجه اسمها خيار الشرط، في حاجه اسمها خيار الشرط. بمعنى هي دي بقى الا بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيها. احنا بعنا واشترينا وخلاص، بس بقول لك ايه، العربيه دي عندي او التليفون ده عندي اسبوع، خلاص كده عندي اسبوع، والله شغال كويس ولقيت البورده بتاعته حلوه ومش عارف بتاع ايه ده كويس ونضيف وكل حاجه، بعد اسبوع بتاعتي التليفون ده بتاعي اللي مش عارف السلعه دي بتاعتي، معلش لو حصل لها حاجه داخل الاسبوع معلش دي بتاعتك وفلوس تجيلي، ينفع الشرط ده؟ جواب هنا المسلمون عند ايه؟ شروطهم. ده اسمه خيار الايه؟ خيار الشرط. ده اسمه خيار الشرط. واصل الكلام كده؟ خيار الايه؟ خيار الشرط. لذلك هل يجوز الشرط في البيع؟ هل دي مسألة، هل يجوز الشرط في البيع؟ هل يجوز الاشتراط في البيع؟ الجواب نعم. الجواب نعم، بس مش على الإطلاق، ليس على الايه، ليس على الإطلاق. فيجوز الاشتراط في البيع ما لم يكن فيه إضرار بالمبيع. يعني مسألة إن الشرط يجوز الشرط في البيع، النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من جابر الجمل بتاعه وهم جايين في الطريق، خلاص، واشترط جابر على النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصلني، لأنه لو باعه خلاص بقى ملك النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه وهم في الطريق، قال له بس يا رسول الله اشترط اشترط ايصالي الى المدينه، بس ايه اركبه لغايه المدينه وبعد كده باخده. انا هنزل من العلا واروح اقعد اخد ايه؟ طيب ما لا في تكاتك ولا في حاجه، مفهوم؟ هنزل اعمل بيه ايه؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام ايه اقره على الشرط لغايه ما وصلوا للمدينه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: يا انس خذ الجمل واذهب به الى جابر. النبي عليه الصلاه والسلام راح مديله الجمل واعطاه له الفلوس، ساب معاه الفلوس، قال له: المال مالك والجمل لك. لانه كان شايف ايه حاله جابر كانت يعني ايه تعبانه شويه، لانه اباه مات وترك له 9 من البنات و الى اخره الى اخره. يعني الشاهد في شرط ولا لا؟ في شرط، صح كده كلام؟ يبقى يجوز شرط هنا. طب ايه معنى كلمه نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن بيع وشرط؟ ده حديث نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط ما لم يكن الشرط يضر في امر المبيع. يعني بقول لعمرو العربيه بتاعتك دي عامله كام؟ قال العربيه دي عامله 80,000 جنيه. خلاص كده كلام؟ قلت له خلاص هشتريها منك. قال لي: بس بشرط. ايه؟ ما تركبش حد فيها بالله عليك، يعني انت مثلا وفلان وفلان وفلان، بس ما تركبش فلان ده عشان بحبوش، ما بينزليش من زور، بيعمل لي حمو، فما بيركب العربية بتضايق بتعب. ليه ينفع ده؟ ينفع شرط ده؟ رد علي، ما ينفعش، صح كلام؟ هشتري منه بيت، هشتري منه البيت، فبالله عليك بس شرط، هشتري البيت بس شرط. نعم. البيت ده ما تبيعوش لحد. ليه؟ أصل من ريحة الغالي. قال: طب أنت ريحت، بعت ليه ريحة الغالي؟ ما هو في حاجات كده، يعني في واحد جه يتصل بيقول لي كده، في ده موجود، ده ألف الأولية دي موجودة، مفهوم؟ الحاجات دي موجودة يعني، تعا عارف أنت بلاد العجائب؟ ها؟ إحنا عندنا، إحنا هنا بقى اللي اتجمع فيها العجائب. اتنين يتصلوا بيا يقول لي: يا شيخنا ينفع اشتري منه؟ ويقول لي: ما بس بالله عليك ما تبيعوش عشان ده ريحه جدي. ايه ريحه جدي ولا ريحه ابويا؟ يبقى ينفع الشرط ده؟ هو ده بقى نهى عن بيع وايه؟ نهى عن بيع وشرط ما لم، يبقى الشرط هنا اللي بايه؟ اللي بيضر بالمبيع. اما شرط جائز لا باس به، عايز اشتري منك العربيه دي، بس بالله عليك ممكن بس تديني ايه اسبوع؟ هو خلاص خد الفلوس وكل حاجه، قال له: اسبوع وهديها لك، هجيبها لك لغايه البيت، بس عشان ايه؟ في كام شغلانه كده بخلصهم، ما ينفعش اقطع الايه الشغلانه كده. طب خلاص ماشي، يبقى ده شرط ولا لا؟ شرط. طب ليه الشرط ده اجازه الشرع، وليه الشرط ده ممنوع؟ لان الشرط ده هيضر، اللي هو الشرط المفسد، هيضر بمين؟ بالمشتري. لكن الشروط الجائزه دي مصلحه اصلا، دي مصلحه اصلا للبائع او مصلحه للمشتري، والشرع مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد. وصل الكلام كده؟ يبقى مساله البضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل، لا، الكلمه دي فيها ايه؟ فيها تفصيل. خلاص، لان في عندي خيار الشرط، خلاص، في عندي الاقاله امر مستحب. وصل الكلام كده؟ طيب، باب في من باع بيعتين، في من باع بيعتين. ساق بإسناده إلى أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. ده في غرم خسارة أو غن، له أوكسهما أو ليه؟ أو الربا. مش يخرج عن حاجتين. من باع بيعتين في إيه؟ في بيعة. خد بالك، أبي داود جاب بعدها النهي عن بيع العينة، النهي عن بيع العينة، كون ان يجيب النهي عن بيع العينة بعد بيعتين في بيعة دي مش صدفة. ليه بقى؟ خليك معايا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العينة خلاص، لكن خلينا أول في بيعتين في بيعة دي. يعني إيه بيعتين في بيعة؟ أو نهى عن صفقتين في صفقة، حديث برضو. قال لك بيعتين في بيعة بمعنى إن في سلعة خلاص، ده أول تفسير، ده أول تفسير إن في سلعة، فيجي يقول لك إيه كاش بألف خلاص كده، وآجل تقسيط يعني، هو يجي يقول لك إيه ناجز بكذا عشان بس ايه نفهم الالفاظ، كاش بألف وتقسيط بألف وتلتمية ألف وربعمية خلاص. قال لك ايه؟ قال لك ده كده حدث بيعتين في بيعة، يبقى التلاجة اهي هي واحدة ادي بيعة سلعة اهي، وألف كاش خمس تلاف كاش وخمس تلاف ونص تقسيط، يبقى كده بيعتين في ايه؟ في بيع. قال لك يبقى هو ده اللي ايه؟ يبقى هو ده المراد. طبعا الكلام ده غلط. ليه؟ لان اولا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر اشترى النبي عليه الصلاة والسلام جملين بجمل نساء تقسيط يعني، واضح الكلام كده؟ واحنا عدينا على المسألة دي وعدينا على الاحاديث دي، ده شيء. الشيء الثاني ان الاصل في البيوع والمعاملات الايه، الاصل في المعاملات الحل، وانا قلت للاستصحاب هنا بعد الدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذه المسألة. الشيء الثالث ان فين البيعتين في بيعة؟ كلمة بيعتين يبقى تم بيع وبعد كده تم بيع تاني في سلعة، لكن ده كده سعرين، سعرين لم يتفق على احدهما في سلعه. ما هو من باع بيعتين، بيعتين يعني في بيع تم وفي بيع تم في حاجه واحده، لكن لما اقول لك ده بألف كاش وبألف ونص بالتقسيط، انت لسه لم ترجح شيء انا اخد كاش ولا اخد تقسيط، لسه ما اشتريتش حاجه، يبقى ده اسمه عرض سعرين في ايه؟ في سلعه. يبقى ما يصح ابدا لا لغه ولا شرعا ولا عرفا انه يسمى عرض السعر ان ده يكون بيع، لان البيع هو اعطاء المال واخذ الايه، واخذ السلعه، ده اسمه عرض سعرين على ايه، على السلعه. وصل الكلام كده؟ يبقى ما يصح انزال الحديث ايه، انزال الحديث هنا، لانه كده كده هيصادم الايه، هيصادم النصوص. وصل الكلام؟ اتنين هيصادم اللفظ نفسه، هيصادم النفس اللفظ نفسه. تلاتة ابن القيم عرض المسألة دي في إعلام الموقعين، وما أدرك ابن القيم لو مسك مسألة يا مؤمن وحب بقى ايه كي يتكلم بقى فيها، وكان شكله كده ايه كان مزاجه رايق، وابن القيم لما يكون مزاجه رايق في حاجه خد منه بقى ايه بحث بقى، واضح؟ هو على طول مزاجه رايق ما بيتعكننش. وصل الكلام كده؟ حتى يجي يقول لك ايه في ابحاث كتير قوي بعد ما يخلص البحث يخش له في بتاع 50 60 ورقه، فيجي يقول ايه وعذرا للاطاله فان كنت استسقلت الإطالة فلعل الله يخلق عبدا لا يستسقله. شوف لعل الله يخلق واحد بعد كده ما يستسقلش الموضوع ده. إنه كان شديد شوية، إنه في مقدمة شرح مسلم مع إنه جه في الآخر وبدأ إيه يعني يلم الشرح شوية مش زي ابن حجر، بدأ يلم المسألة شوية، بقى يدي كده تعليقاته واختلفوا على قولين، طبعا مع انه في الاول حب يبسط شوية، بس واضح ان ايه حد كلمه ولا حاجة، فبدأ يلم في المسألة شوية. فكان بيقول لك ولا يستثقل هذا ولا يستطيله غبي، وانما اردت كذا وكذا وكذا، كان شديد شوية النووي رحمة الله عليه. شاهد نقول فين كلم فيه شاهد. ايوه، فابن القيم كتب وعرض الكلام ده كله، قال والصحيح ان بيع البيعتين في بيع هو بيع العينة، ان نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العينة، بيع العينة ده هو ايه بيعتين في بيع. طيب بيع العينة ده لما جيت سأل عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال شيء بشيء بينهما حريرة، شيء بشيء لغرض الربا بينهما حريرة، بينهما حريرة أنا عمل إيه حاجة بينهم بس عشان يحللها، وراح ضرب الأمثلة على المسألة دي. أنا هلخص لك المسألة، يعني مثلا تروح شارع عبد العزيز، عارفين شارع عبد العزيز؟ عارفينه كلكم، عارفوا عبد الرحمن؟ عارفوا؟ ده انت من عندنا بقى. شوف بقى، هو داخل وليد فتح محل في شارع عبد العزيز، ووليد بيدي فلوس بالربا خلاص، فواحد دخل له، بس وليد بقى ايه فهم كلمة ان انت تدي الف بألف ومية ده ربا صريح قوي، فاهم؟ فراح داخل له بقى مين؟ راح داخل له أيمن، قال له يا شيخ وليد أنا عايز منك 2000 جنيه. فوليد قال له بص احنا كده ايه هيبقى ربا وده حرام يا ابني ما ينفعش، طب هنعمل ايه؟ قال له بص يا أيمن، التلاجة اللي ورا دي عاملة 5000 جنيه، انا جاي اخد منك 2000 جنيه، تقول لي خد 3000 و5000 جنيه، ما تفوق يا شيخ وليد مالك في ايه؟ قال افهم بس معايا للاخر. طيب انا مش هاخد منك فلوس، انا قلت لك هات فلوس، لا احنا هنكتب كمبيالات خلاص، التلاجة دي ب5000 جنيه بالتقسيط هديها لك على 5.5، نكتب الكمبيالات، اللهم طولك اروح، نكتب الكمبيالات. أيمن قاعد يكتب الكمبيالات، خلصنا من الكمبيالات خلاص كويس جدا، التلاجة فين يا مؤمن؟ التلاجة لسه قاعدة، التلاجة لسه عامل ما خدش حاجة، ما خدش حاجة خالص، التلاجة لسه عنده، لسه عند وليد في المحل، خلاص كده الكلام كويس جدا. بعد ما كتبنا الكمبيالات والتلاجة لسه موجودة، وليد قال له ايه يبقى تم بيع ولا لا؟ وليد قال له ايه تبيع لي التلاجة دي؟ ايه فهم؟ قال له تبيع لي التلاجة دي؟ قال له لا انا لسه واخدها منك؟ قال له هو غلبان ايمن، مفهوم؟ قال له تبيعها لي بكام؟ قال له هاخدها منك ب4000 جنيه. ودلوقتي وال4000 جنيه حاضرين، راح طلعت درج راح مطلع على 4000 جنيه، قال له يا عمه ال4000 جنيه اهو، وبيع لي التلاجة. ايمن هيقول له ايه؟ بركة هات ال4000 جنيه، بعت لك التلاجة. وليد عنده كمبيالات بكام؟ يبقى خد على الاربعة كام؟ والتلاجة فين؟ يبقى باع ايه؟ شفت بقى، هو ده بقى ابن عباس، الكلمة دي هي دي، يقول لك شيء بشيء لغرض الربا بينهما حريرة، حريرة اللي هي ايه؟ انا بعت له، هو البيع حرام وأحل الله البيع، وهو الراجل باع لي صح كده؟ وإلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. شفت هي دي بقى ايه؟ بينهما حريرة دي عشان حاجة يعديها يعني، لكن 4000 ب5000 ونص ده ربا صريح. لكن لما اقول له اشتري ونكتب كمبيالات وبعد كده اقول له بيع لي, يبقى احنا دخلنا كده في بيع وشراء واحل الله البيع والكلام ده, وده حلال ما فيهاش اي حاجه خالص. خلاص يروح الجماعه التعبانين بتوع القنوات دول يقول له حلال حلال حلال ولا باس بذلك. الراجل ده باع وبعد كده باعها له ما فيهاش اي حاجه خالص, وما بينظروش لمقاصد الشرع اصلا. وصل الكلام كده؟ وهو ده اصلا لما اشترى الثلاجه هو كان عايز ثلاجه, وده لما باع له الثلاجه هو كان بيبيع ثلاجه. ما هو مش عايز, ايمن مش عايز ثلاجه, ما عنده ثلاجتين في البيت, ده هو عايز اكل, عايز فلوس عشان يحط فيها فراخ, عايز يحط فيها حاجه, فايمن مش عايز ثلاجه اصلا. وصل الكلام؟ فمش الغرض الثلاجه, ده هو الغرض الايه, الغرض المال اللي عايزه وليد, الزيادة اللي عايزها وليد. وصلت المسألة كده؟ لكن الشبهة دخلت فين؟ الشبهة دخلت فين؟ ان ده بيع, صح كده؟ ان ده بيع, زي اللي ايه؟ عايز اوضة نوم ومعيش فلوس, فيجي زيد يقول له خلاص انا وانت ننزل نشتريها, نشتري اوضة النوم عاملة كام؟ عاملة 2000 جنيه. مش رخصوا؟ عامله 2000 جنيه اشترى لي اوضه النوم, خلاص يا عم قسطها لنا 3000 جنيه ده اسمه ايه؟ ده اسمه قرض, ده كده اقرضه, اقرضه بربا, ده كده اقرضه بربا, مش بيع تقسيط, ده مش بيع تقسيط, لانه اصلا هو ما يملكش سلعه. انا ابيع يعني املك سلعه, فبقول لك التليفون ده بثلاثه كاش وثلاثه ونص قسط لان املك سلعه. لكن اروح معاك, هو الاول كان بيدوم فلوس ويروح هو يشتري, فلما الموضوع ان انا اديله فلوس ده قرض صريح, فبقى يروح ايه؟ بقى يروح معاه, قال يعني هما يروح معاه خلاص كده بقت ايه؟ بقت حلال يعني. هي اسمك برضو بتقرضه بربا, هي برضو مفهوم. لكن الشبهة تدخل فين؟ يقول لك ده بيع بالتقسيط. لا انت راجل جاهل ما تفهمش يعني ايه بيع بالتقسيط, يعني ايه بيع اصلا. وصل الكلام كده؟ يبقى فهمنا كده بقى هنا يعني ايه من باع بيعتين في بيع, اللي هي بيع الايه, اللي هي بيع العينة, اللي هي بيع العينة, لان ليس الغرض بيع السلعة او شراء السلعة, وانما الغرض هو الايه, ها هو المال. النية موجهة من وليد للمال, النية موجهة من أيمن لوليد في المال, صح كده كلام؟ يبقى العبرة هنا إيه؟ بالمقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى. مش العبرة خد تلاجة وحط تلاجة, لا العبرة بالمقصد هنا بقى, العقود بالقصود اللي هو العقد بالقصد, النية معتبرة. يقول لك القصود في العقود معتبرة, أي عقد, عقد زواج الولي موجود والشهود موجودين والبنت راضية وكل حاجة, وده في نيته إنه هيتجوزها شهرين لغاية ما يرجع بلده, حكم الزواج بالنسبة لي هو زينة, متعة زينة. يبقى النية معتبرة ولا لا؟ النية معتبرة, العقود بالقصود. لذلك الشافعي يقول لك الأصل في العقود المنع, التعبد, الأصل في العقود التعبد, لأن لا يجوز أن يكون العقد مخالف للشريعة. ومن هنا تفهم برضو مصطلح العقد شريعة المتعاقدين, الايه, العقد شريعة المتعاقدين, ده صح كده؟ العقد شريعة المتعاقدين, لا ده كلام الحاد, ده ملوش دعوة بالدين اصلا, لان المتعاقدين ممكن يحطوا اي شروط, حط بقى شرط ربا, حط شرط مش عارف ايه, حط بيع حرام, حط اي شرط انت عايزه طالما انا وانت راضيين. لان العقد شريعة لا العقد شريعة الله. العقد شريعة مين؟ شريعة الله. ما تجيش تقول لي طب ما هو الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. التراضي لا يحل حراما. التراضي لا يحل ايه؟ التراضي لا يحل حراما. التراضي ده بيجي ثنائي بعد اثبات الشرع. طب ما هو الزاني والزانية راضيين الاثنين، الله يحرقهم، ما هما الاثنين راضيين. ما هو الراجل اللي راح ياخد فلوس من البنك ده عشان يقترض، طب ما هو ده راضي وده راضي، هل ده يحل الحرام؟ الجواب لا طبعا، مش ممكن. وصل الكلام كده؟ مفيش حاجه اسمها العقد شريعة المتعاقدين. الاصل في العقود التعبد، يعني لا يجوز ان يوضع فيها شرط مخالف لشريعة الله. وإن كان هذا الشرط أنت في المستقبل تستطيع أن تغيره. يعني إحنا حطينا في العقد شرط إنك لو أخرت عن الدفع 500 جنيه في الشهر هزود عليك 100. خلاص كده؟ أنا عارف كويس إن أنا مش أتأخر، بس ده شرط حاطينه، أعمل إيه؟ أنا عارف إن أنا مش أتأخر، ده 600 جنيه، 500 جنيه يعني هتأخر في ايه؟ واضح الكلام كده؟ انا عارف ان انا مش تأخر وهدفع الفلوس، بس هنحط الشرط ده كده. حكم وضع الشرط ده ايه؟ يبطل العقد، يبطل العقد ولا يجعل الله فيه بركة. يبقى الشرط ده يلزم من عدمه الايه؟ العدم. يلزم من عدمه العدم. يبقى الشرط لازم يكون شرط صحيح، فالشرط ده معدوم في الشرع فيلزم عدمه، لا يوجد في العقد. فإذا وضعته وانت مستطيع، لا ده هو أصلا مبطل العقد حتى لو انت مستطيع. وصل الكلام كده؟ حتى لو انت ايه؟ مستطيع في الاستمرار أمام، لا ده هو يبطل العقد ابتدائي، يعني ابتداء أبطل العقد. وصل؟ طيب، باب في السلف، السلف الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، صح؟ لا، السلف هنا بيع السلف. السلف ايه بقى؟ بيع السلف او بيع السلم، هو ده بيع ولا ليس بيعا؟ حكمه ايه؟ وايه المعاملات اللي بتتعامل فيها في الزمان ده ان شاء الله ايه نذكره في الاسبوع القادم بإذن الله تعالى.